من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. والظاهر والله تعالى أعلم أن هذا من استسقاء عمر، من استسقاء عمر لا من استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سنده إلى عمر أيضا مقال. قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يدعو الإمام بهذا. وهذا لأن الدعاء على النحو الذي سمعتموه شامل وعام، وباب الدعاء أوسع من حجره على لفظ بعينه أو قصره على كلمات معينة، وإن كان فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم غنى وكفاية عن الإضافة إليه أو الزيادة عليه. قال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه، بل ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. قال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة حتى يصيب جسده. وتقدم سبب ذلك بأنه حديث عهد بالله عز وجل. قال: وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال: مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. وهذا مرسل. وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. قال البيهقي رحمه الله: وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس وتحت المطر. وهذا ضعيف، والثابت أنه لا يرد عند النداء وعند البأس والتحام الجيوش. وهو أيضا مذكور هنا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. والثابت من هذا كما قلنا عند التقاء الصيوف، عند التقاء الصفوف، وعند إقامة الصلاة. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى بالنسبة لصلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء مثل سائر الصلوات مندوب إليها، ولا تؤدى في أوقات الكراهة على عكس صلاة الكسوف والخسوف كما سبق أن بينا. وذكرنا استسقاء عمر رضي الله تعالى عنه لما وقع الجدب بالعباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مما قال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وإنا نتوب إليك ونستغفرك، فاللهم اسقنا، إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في سفره وعبادته فيه، أي في السفر. كانت أسفاره صلى الله عليه وآله وسلم دائرة بين أربعة أسفار: سفره لهجرته، وسفره للجهاد وهو أكثرها، وسفره للعمرة، وهذا وقع 4 مرات في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسفره للحج وهو مرة واحدة عام حجة الوداع. وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه، ولما حج سافر بهن جميعا. وكان إذا سافر خرج من أول النهار، وكان يستحب الخروج يوم الخميس، ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها أي في أول النهار، وهذا قابل للتحسين، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وأمر المسافرين إذا كانوا 3 أن يؤمروا أحدهم، ونهى أن يسافر الرجل وحده. وأخبر أن الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، وما ذلك إلا لأن الشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد، وكلما كانت الجماعة كلما صعب على الشيطان أن يخترق صفهم أو يشتت جمعهم ما كانوا على قلب رجل واحد. قال: وذكر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول حين ينهض للسفر: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. لكن هذا ضعيف، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب، وإذا استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رجع أي من سفره قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال: وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا الأودية سبحوا. قال المعلق: أخرج هذه الجملة أبو داود عقب حديث ابن عمر السابق اللي هو في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، بدونها أي بدون هذه الزيادة. وكان أصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا الأودية فسبحوا، يعني ما ذكرهاش مسلم رحمه الله تعالى. قال: وهي مدرجة ليست من الحديث بالسند الأول، وإنما أخرجها عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو معضل ف فتفطن لهذا الإدراج فإنه دقيق جدا، وقد سهى الإمام النووي رحمه الله عنه فجعله في رياضه وأذكاره من تمام الحديث، ورده عليه الحافظ ابن حجر في أمال الأذكار. الحقيقة أن الحافظ النووي أو الإمام النووي رحمه الله لما أورد هذه الزيادة إنما أوردها لأنها ثابتة من طريق أخرى في البخاري رحمه الله تعالى. صحيح أنها لم تثبت في حديث ابن عمر المتقدم، لكنها ثابتة في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هذا ذكر عام في كل صعود ونزول، عند الصعود التكبير وعند النزول التسبيح، حتى لو كان راكب مقعد كهربائي أو أسانسير زي ما بيسموه، حال الصعود يقول الله أكبر وحال النزول يقول سبحان الله. يعني فما كان للمصنف يعني أن ينكر هذا، أو للمحقق أن ينكر هذا الإنكار على الإمام النووي وهو محق فيما قاله إذ ذكر هذا الحديث وهو من صحيح الأذكار. قال: وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه القرية إلى آخره، وهذا أيضا لا يصح، ولذلك فضره المصنف بقوله وذكر عنه، أي بصيغة التمريض المشعرة بالضعف. قال: وكان يقصر الرباعية، الصلاة الرباعية، فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة. وفي هذا إشعار بأن القصر لا يكون إلا بعد مغادرة البلدة، لا يقصر وهو مقيم، وإنما بعد أن يتحقق من السفر ويخرج من البلدة يقصر. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في سفره البتة. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح، بل هو باطل. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى. وقد روي: كان يقصر وتتم، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر وعائشة تتم، وهذا أيضا باطل لا يصح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم، كيف والصحيح عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؟ قال ابن القيم: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وغيره: إنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما. عثمان رضي الله تعالى عنه أتم الصلاة الرباعية لما خرج حاجا بالمسلمين، وأنكر عليه ذلك عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حتى أنه استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنما كان عثمان رضي الله تعالى عنه متأولا في هذا الشأن لأنه كان يظن أن صلاة القصر خاصة بالخوف دون الأمن. لأن الله تبارك وتعالى قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أنت إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فظن عثمان إن القصر بيكون مع الإيه؟ الخوف فقط، أما في حالة الأمن لم فيش قصر، وبالتالي أتم الصلاة. ولعله لم يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استشكل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر وقال يا رسول الله الله عز وجل يقول كذا فما بالنا نقصر وقد أمنا. الآية نزلت في معرض الخوف، فإحنا الآن في أمن، فما بالنا نقصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، فصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وعائشة رضي الله تعالى عنها أيضا كانت تظن أن القصر مع المشقة لا غير، وهذا لم يذكره ابن القيم رحمه الله، وإنما ذكره البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير أنه قال يا أماه ما لك تثمين وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر. فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي، أي لا يشق علي إتمام الصلاة، ولذلك فأنا أتمها. فكانت تظن إن القصر موقوف على حصول المشقة، وطبعا هذا اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها، وإن خالف الصواب والحق فهي مأجورة، لها أجر اجتهادها رضي الله تعالى عنها، كما لعثمان أيضا أجر اجتهاده على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران. نعم. قال والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه، فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر، وهذا التأويل غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة. والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجابه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله عز وجل وشرع شرعه للأمة، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف. أو طبعا الله عز وجل زي ما قلنا علق الحكم بإيه؟ بالخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب مفهوم المخالفة يقتضي إيه؟ إن لم تخافوا فتنة الكافرين فأتموا الصلاة. تبين قوله صلى الله عليه وسلم صدق تصدق الله بها عليكم ان مفهوم المخالفة هنا غير يعني غير مقصود، وانه لا يصح الاستدلال به في هذه الآية، لان الرخصة قائمة في الامن والخوف على حد سواء. قال وقد يقال ان الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض والخوف، فإذا وجد الأمران أبيح القصران، قصر الأركان وقصر الإيه؟ العدد، لأن كما تقدم بيان صفة صلاة الخوف احنا بنشرح في فقه السنة ويأتي بيانا ان شاء الله هنا في الزاد. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ايه؟ ركعتين، وكل طائفة صلت معه ايه؟ ركعة، مع ان اقل عدد في الفرائض كان ركعتين. فمن ضمن نوعيات صلاة الخوف ان تصلى ركعة ركعة، فيكون للإمام ركعتين وللجماعة المسلمة لكل مجموعة منها ركعة واحدة، يبقى ده قصر في ايه؟ قصر في الاركان. واحيانا اذا تلاحم الجيشان كل اركان الصلاة تلغى ويكون الايماء فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والا فأومئ ايماء، يبقى ده ايه؟ في حالة الخوف الشديد. اما في حالة الامن وعدم الخوف فيبقى القصر اللي هو الايه؟ الركعتين، باعتبار انهما اصل مشروعية الصلاة للحديث المتقدم، فرضت الصلاة مثنى مثنى فزيدت في الحضر واقرت في السفر. وتكلم هنا كلام طويل ما قيل يغني عنه ان شاء الله. قال فهذا يدل على ان صلاة السفر عندها غير مقصورة من اربع، لان عائشة اللي قالت فرضت الصلاة مثنى مثنى، وانما هي مفروضة كذلك، وان فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وهذا متفق، قال متفق على حديث عائشة، وانفرد مسلم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما لكنه صحيح. وقال عمر رضي الله تعالى عنه صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. يبقى هي ده اصل مشروعيتها ركعتين، وهذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد امنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته. ولا تناقض بين حديثيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح، علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم. وهذا يبين مذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في حكم صلاة السفر، وأنها عزيمة وليست رخصة، وأن من زاد عن الركعتين أو على الركعتين في السفر كان كمن زاد على الركعتين في صلاة الفجر في الحضر. والحقيقة هذا المذهب أرجح من غيره بكثير، وصلاة السفر واجبة ركعتين فقط، ركعتين فقط، فهي عزيمة ليست رخصة. والفرق بين العزيمة والرخصة ايه؟ ان الرخصة اللي يحب يأتي به هو حر، ما يحبش هو حر، اما العزيمة فيلزمه الاتيان بها على هذا الوجه ركعتين ركعتين حتى يرجع من سفره او يتم له معنى الاستيقان والاقامة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين ولم يردع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى. وقال أنس رضي الله تعالى عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة، متفق عليه. ولما بلغ عبد الله بن مسعود ان عثمان بن عفان صلى بمنى اربع ركعات قال انا لله وانا اليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع ابي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر ابن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، متفق عليه. ولم يكن ابن مسعود ليسترجح من فعل عثمان احد الجائزين المخير بينهما. واحد مخير بين انه ياتي بذا او ذا، هنسترجع ليه؟ والاسترجاع دائما يكون عند الايه؟ الشياطين. ايه اللي قرر الشياطين مالها؟ محيطه بنا الا نادي كده. صح. قدام باب الجامع. الاسترجاع دائما يكون عند المصيبة، فما كان لابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان يسترجع من فعل شيء جائز، فهذا يوحي بان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى ان عثمان رضي الله تعالى عنه وقع في الخطأ وركب الشطط كما يقولون، ولكنه متأول كما سبق ان ذكرنا. قال: وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة 2 ركعتين في السفر. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على 2 ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان، يعني في صدر خلافة عثمان، وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته، وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه، وقد خرج لفعله تأويلات، أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة 4 لئلا يتوهموا أنها 2 في الحضر والسفر، ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأعراب خرجوا أيضا أو خرج بعضهم على الأقل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم يتم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلو كان ذلك جائزا لفعله النبي إذ هو المشرع صلى الله عليه وآله وسلم. التأويل الثاني أنه كان إماما للناس، والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته فكأنه وطنه، وهذا أيضا ضعيف لأن الإمامة الكبرى كانت من قبله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتم أيضا. التأويل الثالث أن ملن كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانت قضاء، ولهذا قيل: يا رسول الله ألا نبني لك بمنن بيتا يظلك من الحر؟ فقال: لا. وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر، ورد هذا التأويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 يكثر الصلاة. التأويل الرابع أنه أقام بها 3، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، فسماه مقيما والمقيم غير مسافر، ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر أي عجز السفر. وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة 10 يقصر الصلاة، وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار 3 يقصر الصلاة. وهذا الحديث يعني من الأحاديث التي جعلت الكثير يقع في كثير من الأخطاء. تقول الإنسان ينزل جدة أو غيرها بلا إحرام ولا غيره، ويجلس أو يمكث عند أخيه أو صاحبه أو صديقي أو غيره 3 أيام، ويبقى كده من أهل مكة، ثم يحرم من حيث أقام. هذا طبعا كلام غير صحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، عارفين إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون الإقامة بمكة بعد هجرتهم عنها خشية أن ينقص ذلك من أجر هجرتهم، خشية أن ينقص ذلك من أجر هجرتهم. لكن الحديث اللي بنص على المسألة دي تكلمنا فيه في رياض الصالحين. الله المستعان. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة، اللهم أتم لأصحابي هجرتهم. فكانوا يكرهون أن يقيموا بمكة خشية أن ينقص ذلك من أجر هجرتهم، إلا على حسب العمل المرتبط بهذا المكان، ثم يسارعون بالذهاب إلى المدينة مهجرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفسح لهم المجال ليمكثوا في مكة بعد قضاء نسكهم إلى 3 أيام، وليس هذا تعكير أو ليس في هذا تعكير على صفاء هجرتهم، أو ليس فيه نقص لأجر هجرتهم، ولا يعد هذا إقامة، وإنما هي إقامة مقيدة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فلا تبنى عليها أي أحكام. التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة، فلهذا أتم، ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة، إلى آخر التأويلات. لكن خلاصة الكلام إنه اجتهد في المسألة وتأول، ونحن لسنا ملزمين باتباع قول صحابي فضلا عن اجتهاده فضلا عن تأويله، فليست العبرة بقول فلان أو علان، وإنما العبرة بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا مانع أن يجتهد صحابي فيخطئ، ويكون العمل على الدليل وليس على فعل الصحابي حتى وإن كان هو راوي الحديث. العلماء يقولون هذا، إذا روى الصحابي حديثا ثم خالفه فالعبرة بالمروي لا بعمل الصحابي، العبرة بالمروي لا بعمل الصحابي. ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس أنكر على كثير من الصحابة الذين نزلوا على قول عمر رضي الله تعالى عنه في النهي عن متعة الحج، حتى قال قائلهم: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، والله لينشكن الله عز وجل أن ينزل عليكم حجارة من السماء. يعني كانوا لا يقيمون وزنا لأي قول أو اجتهاد أو تأويل يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهما كان قائله. فإذا كانت عائشة تأولت أو عثمان تأول فلا يضعف هذا من وجوب القصر في السفر، لأننا متعبدون بالثابت من الكتاب والسنة دون قول أي أحد، وإن كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وانتهى إلى قول أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، وقول ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وقال: وهذه كلها أحاديث صحيحة. قال فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعها حضر أو ليدعهما حضرا ولا سفرا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وقد سئل عن ذلك فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أره يسبح في السفر، أي يصلي السبحة وهي صلاة السنة الراتبة، وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومراده بالتسبيح السنة الراتبة، وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. ورواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما للحديثين حديث عدم تسبيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم السبحة في السفر، وروايته أيضا لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الراحلة، يؤكد لنا أن عموم الأدلة التي ورد فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إنما المقصود بها صلاة غير الرواتب، وإنما المقصود النفل المطلق. أما السنن الراتبة اللي هي التابعة للفرائض فلم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أداؤها. قال الشافعي رحمه الله: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر. وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته. طبعا السبحة أيضا مقصود به هنا قيام الليل. قال: فهذا قيام ليل أو قيام الليل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر فقال: أرجو ألا يكون بالتطوع في السفر بأس. وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. علق المعلق على هذا الأثر بتعليق عجيب جدا، قال: هو مرسل لأن الحسن لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الحسن هنا حدث عن رسول الله؟ الحسن حدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك جماعة كثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسهم علي رضي الله تعالى عنه، وقيل إنه سمع من عثمان أيضا. فالحاصل إن هذا التعليق تعليق غير صحيح وليس في موضعه، لأن الحسن لم يحدث عن النبي وإنما حدث عن أصحاب النبي وقد أدرك الكثير منهم. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر. وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر، وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئا. والحقيقة إذا كان الله عز وجل قد يسر علينا في أمر الفرائض وأمرنا بأدائها ركعتين فلم يكن ليشرع لنا نوافل أو سنن. فإن قيل إن النوافل والسنن تجبر النقص في الصلاة نقول: وهل غاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لما لم يأمر الصحابة بصلاة السنة في السفر؟ وأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليست صلاة النافلة وحدها هي التي تجبر النقص في الصلاة لنقول بها، وإنما هناك من الأذكار والاستغفار والنوافل المطلقة ما يجبر هذا النقص ويعوض الخلل الذي يقع في الصلاة. فلا ينبغي أن يكون ذلك متمسكا للقائلين بمشروعية أو استحباب صلاة النوافل الراتبة في السفر. قال: وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئا، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق لأنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة. ويؤيد هذا ان الرباعية قد خففت الى ركعتين تخفيفا على المسافر، فكيف يجعل لها سنة راكبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض الى ركعتين؟ فلولا قصد التخفيف على المسافر والا كان الاتمام اولى. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا لاتممت، يعني لو كنت مصليا للسنن كان الاولى انني اصلي الفريضة كاملة وتامة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى يوم الفتح 8 ركعات ضحى وهو اذ ذاك مسافر، وده برضه من نفس المطلق وليس من السنن الراكبة. قال: واما ما رواه ابو داود والترمذي في السنن من حديث الليث عن صفوان بن سليم عن ابي بشرة الغفاري عن البراء بن عازب قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم اره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر. قال الترمذي: هذا حديث غريب. طبعا قول غريب يشعر بالتفرد الذي يشعر بالضعف. قال: وسألت محمدا اي البخاري عنه فلم يعرفه الا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم ابي بسرة ورآه حسنا، وبسرة بالباء الموحدة المضمومة وسكون السين المهملة. هو عموما هذا الحديث لا يثبت لجهالة ابي بسرة هذا. واما حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، فرواه البخاري في صحيح، ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك في السفر، ولعلها اخبرت عن اكثر احواله وهو الاقامة، والرجال اعلم بسفره من النساء. وقد اخبر ابن عمر انه لم يزد على ركعتين، ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، وهذا اولى عند التحقيق والنظر السديد في الأدلة أن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ترك السنن الراتبة في السفر، لكن لو فعلها إنسان فنرجو ألا يكون بذلك بأسا. قال فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم صلاة التطوع على راحلته وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به، وكان يومئ إيماء برأسه في ركوعه وسجوده، وسجوده أخفض من ركوعه. وروى أحمد وأبو داود عنه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح، ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به. وفي هذا الحديث نظر من كلام ابن القيم رحمه الله، ولكن الحقيقة أن الحديث على أقل درجاته حسن، وقد صححه جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى. قال: وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته اطلقوا انه كان يصلي عليها قبل اي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الاحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا والله أعلم. لكن هذا لا يمنع أن نقول إن كل صحابي حدث بما رأى. فأنس رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجه دابته إلى القبلة ثم كبر ودخل في الصلاة، ثم ترك الدابة تتجه مع سائر القطيع في الجهة التي او الى الجهة التي قصدوه. وكان ايضا صلى الله عليه وسلم في اكثر احيانه لا يعطي لهذا الامر بالا، وانما كان يسبح على راحلته حيثما توجهت به